سماحة الشيخ يأتون مأذورين الماسونية جزاكم الله خيرا، وما حكم من تنمي لهذه الجماعة؟ الماسونية معروفة عن الناس وهي جماعة سرية يتظاهرون بالمواساة وتمام الأخلاق، وأن الإسلام جاء بالمواساة والإحسان إلى الفقير والمسكين، وهم في الباطن يدعون إلى نبع الأديان، نبع الأوامر والنواهي، وأن الناس يبقون على حاله الأولى لا إله ولا رب ولا نبي ولا شريعة ولا شيء، يعني في الباطن هم يحاربون الشرائع والأوامر والنواهي، ويبقى الإنسان أخو الإنسان بأنه ابن آدم وبس مثل بهيمة يأكل ويشرب معه ويتأكل معه في هواء في هواه وشهوة بلا شريعة ولا أوامر ولا نواهي، هذا في السر. وأما في الظاهر فهم يدعون إلى الأخوة والتعاون فقط. وين يقيمون في كل مكان؟ لهم أوكار كثيرة، لهم أوكار لا غير في كل مكان، ثلاثة أربعة رؤساء دول العالم يمكن عندنا لهم كثير ولا ما أعرفهم.